اطلع رئيس الوزراء باك بونجو على أحوال المؤسسات الرئيسية في منطقتي بوكتشان وتوكتشون على الطبيعة. تفقد مختلف الأماكن مثل مؤسسة بوكتشان المتحدة الكهرحرارية ومنجبي جينام للفهم وناجوري في نامنيان التابعين للمؤسسة المتحدة لمناجم الفهم في منطقة توكتشون، واطلع على أحوال الإنتاج ومشروع توسيع الطاقة. جرت المشاورات للمعنيين في عين المكان. هذا وإطلاع رئيس الوزراء على الخصائص التقنية من الشاحنة الجديدة بحمولة 5 طنان من صنع مؤسسة سوني المتحدة للسيارات في عين المكان، وناقش اتجاه التحسين التقني للمؤسسة.